أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل طيب تدبر آيات الله عز وجل. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ليس لها من دون الله كاشفة. في أمور حياتك كلها، طيب كل شيء تسلم إيديك، تسلم إيديك. كل أمورك ومواقف وأحداث حياتك تعرفي فلا كاشف له إلا هو. ولذلك لك الرب يربي عباده بالأحداث والمواقف، لكن أين الثقة به سبحانه وتعالى؟ الثقة فيما عنده سبحانه وتعالى. يعني بتيجي اتصالات كتير، شكاوى من الأبناء. إن شاء الله هنعمل سلسلة اسمها 6 خطوات لتربية ابنك. لبها واستعينوا بالصبر والصلاة. لبها ان انت بتستعيني في تعاملك معاهم. طبعا التوجيه ده اساس. قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة اولو العرفان. ثم تصبري انك تنفذي معاهم شرع الله. طيب ما فيش استجابة، في حاجة اسمها ايه؟ استعينوا بالله، اطلبي القوة منه. ايه اداتك؟ الصلاة. الصلاة، ولو تدبرتي ايات القرآن تجدي ان الفرج بيأتي بسبب الصلاة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى. طيب لما ربي يقول لك قاعدة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. طيب يبقى بنتكلم عن الثقة بالله عز وجل. هذا الإشكال اللي في قلب العبد أنه لا يثق بربه، أنه لا يثق. فالله عز وجل يرزقنا اليقين بوعوده سبحانه وتعالى وبكلامه وبكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب لهذا الإشكال نقول أنه لابد مرة واثنين وعشرة ترجعوا إلى القصص القرآني من أجل أن تبنوا اعتقادكم بالله، من أجل أن تبنوا اعتقادكم بالله. هذا الذي هو الذي يؤلمنا. عليكم السلام ورحمة الله. كتاب الله بين أيدينا، وحتى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، ما تجد القوم يعتقدون، ما بيطلعوش العبر ويعتقدوها وتبقى راسخة في قلوبهم وأذهانهم. لا، هم بيحكوا ده كمان الناس الكويسة بتحكي. ما هيجي بقى على اللي بياخدوا عبارهم من المسلسلات والأفلام، دي مصيبة أخرى. دي ما احنا مش هنتكلم عنها دلوقتي. تركنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب وابتدينا ناخد عبرتنا من البطل والبطلة اللي بيحبوا بعض ويعيشوا قصة فراق وحرمان وبعدين يرجعوا لبعض أو يموتوا أو يجرى لهم أي مصيبة، وتعيشي بقى وناس تعيط عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. طب ما اللي بتعيط على البطل والبطلة دي بقى ايه؟ يعني مش موجودة خالص في الحديث خالص. حيموتوني انا لما كان فيه كل الفساد، لكن كان فيه عقول وقلوب مع الله عز وجل. ليه في الجاهلية ما كانش فيه رقصات، ما كانش فيه طرب، ما كانش فيه ناس الله العفو والعافية، الزنا، كان فيه كل الفساد، لكن كانوا يتركون هذا ويذهبون لربهم. أيوة فريد، أيوة أيوة نصيح لربنا، يعني عايزة تخرجي اللي جواكي خرجيه مع الله في سجدة، تضعي فيها ألانك ويحمل عنك الله عز وجل ما في صدرك. لكن يعني نسأل الله العفو والعافية اللي بيقعدوا يتفرجوا على البطل والبطلة واللي بيعملوه، يعني نسأل الله العفو والعافية. المهم نرجع للقصص القرآني وبلاش الدراما والتراجيدي واللي مش عارف ايش، نرجع للقصص القرآني. قال الله عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، تفصيل كل شيء، تفصيل كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ومن ثم تقولي حالتي هذه مثل اقذفيه، شيء انا ظننت ان هو وحش قوي وده اللي كان سبب نجاتي، او حالتي هذه مثل لما القى يوسف، لما القي سيدنا يوسف في البئر، او حالتي هذه مثل لما كان يوسف في السجن سيدنا يوسف، او حالتي هذه مثل لما كان سيدنا يونس في بطن الحوت كرب. كل هذه الحالات التي انت تمرين بها لازم تكون صورتها موجوده في القران. كل مرض نفسي بتمر بيه دواؤه والله في القران، لكن العله في هجر كلام الله وعدم فهمه وعدم تدبره. طيب ولما يقوم في قلبك الصواب يعاملك الله عز وجل على حسب ما قام في قلبك. هل أنت من أهل من رضي فله الرضا أم من أهل من سخط فله السخط؟ هذه المعاملة على حسب ما قام في قلبك. المهم متى ستستقيم حياتك؟ لما تعلمي عن أفعاله سبحانه وتعالى وأسمائه، وتتعلمي كيف يعاملك بلطفه سبحانه وتعالى، اللطف من أفعال الله ورحمته وحكمته. طيب لذلك دائما نقول إن حاجتنا لمعرفة الله بأسمائه وصفاته أكثر بكثير من حاجتنا للطعام والشراب. حتى في آخر لحظات الحياة عند الاحتضار إيه اللي بيحكمك عند الاحتضار؟ حسن ظنك بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى الذي يحكمك في آخر لحظات الحياة هو حسن ظنك بالله، وحسن ظنك بالله مبني على ماذا؟ على معرفتك له سبحانه وتعالى. فالمعرفة الطويلة بالله في الحياة تأتي لحظة الموت وتجتمع، فتكون سببا لحزن الظن، فتنقطع أنفاسك وما ينقطع علمك بالله، بل علمك يكون هو آخر شيء لك تعيشيه تحت ظل أسماء الله الحسنى. ونعوذ بالله من حال المحرومين الذين لم يدخلوا جنة الحياة، كما قال الإمام ابن تيمية إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إيه هي بقى جنة الدنيا؟ التوحيد، معرفة الله بأسمائه وصفاته. أن تكوني موحدة لله عز وجل في كمال صفاته، وموحدة لله في أعمالك، وموحدة لله في أقوالك، يصير قلبك ما يتحرك لجوءا ولا رغبة ولا رهبة إلا منه سبحانه وتعالى وإليه. ولهذا يقول الله عز وجل فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، ابتغوا عنده. انظري للآية يا هدى انت وزينب، فابتغوا عند الله، عند الله يعني عنده وليس عند غيره. طيب، فمثل هذا الكلام لما الناس يكلموك مثلا عن مشروع أو داء البطالة، نقول يبدأ بالتوحيد. إزاي؟ إزاي يبدأ بالتوحيد؟ لما يوقن العبد بأن أرزاقه لا تأتي إلا من الرزاق، فيسأله الرزق، يسأله هو سبحانه وتعالى الرزق. وما من أحد يطلب من الله الرزق إلا ويرزقه الله، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني بتتكلموا عن البطالة، طيب يقول لك طب والأسباب؟ الذي يأتي بالأسباب هو الأول. ما معنى الأول؟ الذي ليس قبله شيء، والذي يأتي بكل شيء. وفسرتها الآية وآتيناه من كل شيء سببا. يعني حتى أنت لما تيجي تتكلمي عن الأسباب لابد أن يكون في ذهنك قاعدة أن الذي يهيئ لك الأسباب هو الله الأول، لأن الأسباب لا تأتي إلا منه، وتهيئة الأسباب مش من فعل العبد، ده من فعل الرب. لكن السعي هو اللي من فعل العبد، فاسعوا في مناكبها، فاسعوا أهو ده متعلق بك أنت، لكن تهيئتها وإعطائها هذه الأسباب من الأول. طيب، يبقى احنا طلعنا بقاعدة وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. نأتي للفتاة جميلة جدا في أفعال الله عز وجل. كيف يكشف الله عز وجل الضر؟ يعني ده ايه، بس نظرة ايه سطحية شوية، يعني مش هنتعمق فيها. يكشف الضر سبحانه وتعالى في صور، من ضمن الصور التي يكشف الله عز وجل بها الضر في صورتين. ايه هما؟ صورة التسخير واللطف. صورة التسخير واللطف كلاهما تحت معنى اللطف. يعني ماذا صورة التسخير؟ ماذا تعني؟ خلي بالك بقى علشان ايه، في معاني معينة انا عايز اسألكوا فيها، اختبركوا فيها. ما معنى التسخير؟ ما معنى اللطف؟ ما معنى الهداية الخاصة؟ دي في نهاية الحلقة. طيب، ما معنى الهداية الخاصة؟ ما معنى عبادة الرغبة؟ يعني ايه عبادة الرغبة؟ يدعوننا رغبا ورهبا. طيب، ركزوا بقى معايا عشان ايه، عايزين نمشي شوي. طيب، صورة التسخير يعني ان الله عز وجل لما ينزل عليك ابتلاء تقول لك الآية فلا كاشف له إلا هو. معجزة، هل يكشف البلاء بمعجزة؟ بس في كرامات وفي تسخير وفي لطف وفي أفعال الله التي تدور بين الرحمة والفضل والعدل والمنة والعطاء. طيب، يبقى كيف يحمل الله عز وجل عني الضر؟ سيكشفها بواحد من الصورتين، التسخير واللطف. التسخير يعني هو سبحانه وتعالى يسخر لك من يأتي إلى عندك ويجري على يديه عطايا الله وتمشي الحال، تمشي الحال، يسخر لك، يأتي لك بمن يحمل عنك هذا الضر. كم من المرات جئت مثقلة، طيب، وفي بداخلك مشكلة نفسية، ثم تجدي أن الكلام الذي يقال كله كأنه عنك، تسخير تسخير. هل أنا أعلم ما بداخل كل واحدة فيكم؟ أتى بي الله إليكم وأتى إلي بعلماء من من من أبعد الأماكن ليقولوا لي ما أقول لكم. في تسخير، في تسخير من الله عز وجل. كان في ثقل داخلي وإذا بهذا الثقل يكشف، يحمله الله يكشفه الله. طيب، يبقى الذي يأتيك ويسخر لك الأسباب التي بها تنجي، ها، هو الله. من الفاعل؟ من الفاعل؟ الله. مش زي ما واحد ايه يقول اما انا جاتني فكرة. مين اللي جاب لك الفكرة؟ ده انا ايه بفهمها وهي طايرة. ايوه، مين اللي طيرها فوق دماغك كده؟ مين اللي طيرها؟ كلام بعيد عن الله. انا بقولش ان هو حرام عشان ما تقولوش امنية بس ايه بتحرم كل حاجة والبت دي مكلكعة وما ادري ايش انا بتكلم عن الادب مع الله. يعني انت بتفهمها وهي طايرة، مين اللي طيرها لك بقى فوق راسك عشان تشوفها وتفهمها؟ مين اللي مين اللي اتاك بها؟ من اين اتت؟ هذا ما نسميه التسخير، ها، التسخير من الله عز وجل. طيب، جاءت فكرة في عقلك، تقول جاءتني فكرة، نقول قلبي يدق، خلاص، رئتي تتنفس، عقلي يعمل يفكر. من الذي جعله يعمل؟ ومن الذي جعل القلب يدق؟ ومن الذي جعل الرئة تتنفس؟ تسخير من الله. طيب، هذه كلمات وراءها شيء لا تتصوريها لوحدها أتت، ها، وإنما أتى بها الله. ده نوع من أنواع التسخير. سخر الله عز وجل لك هذه الفكرة التي كان بها نجاتك. لكن الإشكال أن الإنسان يثق في نفسه، يرجع العمل لنفسه ويترك علمه عن الله. ده نتيجة غيابه عن فعل من أفعال الله هو التسخير. واحد يقول لك أما أنا النهاردة كنت عامل حسة، كنت حموت. طيب وبعدين إيه اللي حصل؟ عملت الدركسيون كده وعملت الدركسيون كده ومشيت جريب من كده وفيلم. أين اللطف؟ ما أتى بفعل لطف أن الله عز وجل لطف به إطلاقا، وأن الله هو الذي كشف عنه هذا، كشف عنه هذا. يعني من الذي ينجيكم؟ من الذي ينجيكم في ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخيفة لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين؟ وبعدين لما ربي ينجيهم، بس يكون هاي شطارة. يعني الشطارة دي بقى جاية منين؟ جات منين؟ جات منين؟ مين اللي سخر لك الحديد وألنا له الحديد؟ ده من أفعال الله، إلانة الحديد اللي انت بتقولي ان انت شاطرة ان انت بتعرفي تركبيه او تقودي. اللطف امر عجيب انه ينكشف من جهة انك لا تتصوريه. يعني العبد لما بيرى افعال الرب يذوب يذوب يذوب اعترافا بلطفه ومنته، وانه كما نجاه في هذه لابد ان ينجيه. الرب واحد وأفعاله ينشر سبحانه وتعالى لطفه وينشر رحمته، وهو الذي ينزل الغيث من بعد إيه ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. أين أين أين هذه المعاني؟ طيب، أنا واحدة زي، يعني بيحصل أحيانا أن أنا بنام وأنا سايقة. يعني حاولت مثلا، يعني مثلا حصل حوالي 4-5 مرات، مرة منهم اللي الظاهر طولت شوية ايه يعني من لطف الله تبقى ايه زي اخفاءات كده. كنت في الشهر التاسع طيب حامل في الشهر التاسع على وش ولادة وبودي بنتي او ابني مش فاكرة الروضة, والطريق ده كان في الدحيل او في الدفنة وانا في المنصورة وامشي اقف امشي اقف فزي ما تقريبا والله اعلم اللي حصل. طبعا ده كله انا ما عرفتهوش غير هقول لكم بعدين, عرفتش اللي حصل غير بعدين. انا اتفاجئت ان جاي لي غرامه ب6000. زوجي اتضايق جدا. لا يا ريت بسرعه يا ريت بسرعه. اللي حصل ان انا قطعت الاشاره بالعرض, يعني شوفي انا بعدي بالعرض وفي سيل من السيارات جاي كده بالطول وانا بالعرض, يعني فرتكوني فرتكة. طيب انا برضو لغاية دلوقتي الايه لما شفت ان انا بعدي كده بالسيارات برضو ما اكتشفتش ان انا كنت نايمة خالص, ولا عرفت والله ان انا كنت نايمة. المهم وانا بعدي بالعرض لقيت الناس بتعمل كلكسات رهيبة. تقولي ان انا صحيت؟ مفيش. انا بصيت كده للعربيات والله زي ما بقول لكم كده وقلت ايه الناس دي, ليه الناس كده ما بقاش عندها صبر خالص, مش حتى مستحملين ان انا عندي بوق, ولا عارفه ان انا لغايه دلوقتي الاشاره مقفوله وانا عديت الاشاره وهي مقفوله بالعرض, وزعلانه كمان من الناس. يعني واضح ان انا نمت وبعدين صحيت على الكلكسه بتاعتهم ومعرفش ان انا نمت. اصل يعني ايه اللي هيخليني اقطع اشاره بالعرض وهي مغلقه؟ بقول لك سرب بيديني كلكسات. لو يعني السرب دوت عدى في اللحظه اللي انا بعد يفرتكني وزعلان انا كمان ان ايه ان هم ما عندهم صبر. ما عرفتش غير لما جت الغرامة ب6000 ريال. طيب وبعدين قلت لزوجي ايه ده اكيد انت اللي كنت راكب السيارة ساعتها برضو ايه والله زي ما بقول لكم انت اكيد اللي كنت راكب السيارة ساعتها. قال لي ده كان في الدفنة في المكان اللي انا بودي بيه فيه ابني الروضة, والساعة 7:30 إلى 5 تقريبا او الساعة 7:30 صباحا. قلت له والله العظيم يعني انا ولا حسيت. عرفت بقى لما شفت التصوير بتاع السيارة والضابط يقول, يعني هو كلم الضابط لان انا ما بكلمهمش, كلم الضابط وايه وقال له دي مصممه ان هي تكسر الاشاره. فمتخيل ان انا مصممه ان انا اكسر الاشاره, مش متخيلين ان دي واحده نايمه وهي سايقه. قال له هتدفع ال6000. يعني هتدفع ال6000؟ طيب ال6000. المهم فبفضل الله عز وجل ومنته لما قال لي بصي انت اللي هتدفعيهم وعايز يقدرني خلاص, من افسد شيء فعليه اصلاحه. قلت له يعني انت هتخليني انا ادفع ال6000؟ قال لي اه. فالمهم ايه رحنا المرور, واحده صاحبتي ربنا يا ربي يبارك لها هي اللي دخلت وقالت له لو سمحت الاخت كانت مرهقه جدا وكده. قال لها دي كسره اشاره بالعرض يا مداه. قال له معلش نزلها لنا من 6500 بفضل الله. وساعتها بس لما هو قال لها كده والضابط اللي من قبل شرح لزوجي, ساعتها بس عرفت ان انا كنت سايقه وانا نايمه, لكن انا ما كنتش عارفه ان انا نمت. فشوفي يعني اي شطاره ايه مفيش شطاره خالص, ده في نوم. لكن لطف الله عز وجل العظيم الكريم هو اللي من وراءه كل خير. حفظ ولطف من الله عز وجل, يعني من حسب حتى تعلمي أن فزعة قلبك الأولى لابد أن تكون لله عز وجل. فزعة قلبك تكون لله عز وجل. من جميل القصص اللي حكيتها لنا كانت الأستاذة أنهيد أن طفلة في الثالث الابتدائي خرجت من المدرسة وراحت على البيت، لقيت ايه؟ مفيش حد، مامتها مش موجودة في البيت. تذكرت ان الام بتذهب في هذا اليوم لايه؟ لبيت الجدة والجد. الأستاذة بتقول هي في منطقة العزيزية، العزيزية اللي في جدة، اللي في جدة هنا في عزيزية برضه. والبنت اللي في ثالث ابتدائي، البنت الجميل والبنت اللي في ثالث ابتدائي تمشي من العزيزية لوسط البلد. المهم كم إشارات تعديها وفي وسط الطرق وهي ثالث ابتدائي يجدها رجل عجوز بعد ما ايه ما تعبت ومش قادرة تمشي. الراجل العجوز ادها الواحدة ايه؟ ست كبيرة في السن. الاتنين سبحان الله أمناء، وكيف أن الله يلطف بهذه الطفلة الصغيرة. إن ال- ال- ال- ال- الشخصية اللي هي خدتها عارفة بيت الجدة أم الأم، كله من ألطاف الله. أنت لما تسمعي إن في واحدة مشيت من عزيزية لوسط البلد بالإشارات دي كلها وبعدين تعبت، الست لما العجوز شافها ادها الواحدة ست كبيرة قعدت تأكلها خدتها معها البيت. ما هي الثالثة ابتدائي أي حد ممكن ياخدها. شوفي لطف الله عز وجل. الله يسترنا ويستر أعراضنا ويستر بناتنا. لو أي حد مش كويس كان خدها كان إيه اللي ممكن يحصل؟ لكن انت شوفي القصة لما تحكى ليكي مشيت كله لوحديها، واحد غريب شافها وادها الواحدة غريبة وتأكلها وتحفظها لغاية ما توديها للبيت. القصة برضو الأخرى اللي يعني فيها شيء عجيب ان طفلة صغيرة، انتم متابعين معي في الشريحة، كانت في الدور الـ14 ساكنين في برج، والدتها ما كانتش موجودة والأب كان موجود. خلاص هي ايه سلمت على والدها وحضنته قبل ما ينزل، سابها في البيت وايه ونزل. وهي بتبص من البلكونة من الدور الـ14 تقع من الدور الـ14 على سطح السيارة. دي قصة، القصة حقيقية في المملكة. امها ما كانتش موجودة وابوها كان بيقول لها اوعي خلي بالك اوعي تبصي من البلكونة. نزل الأب يلاقي البنت قدامه، هي وصلت قبله وقعت وناس اتلمت. شوفي فزع الأب وحالته، هو نازل حتى لو نزل بالأسانسير هياخد وقت، لكن هي الثواني كانت من الدور الـ14 وقع على سطح العربية ومفيش فيها أي مشكلة، شوية خدوش. مين اللي انهار واتخض؟ الأب. والبنت ايه قامت كده وبتنفض هدومها ورايحة لابوها، فيش اي مشاكل بالنسبة لها. الأب هو اللي انهار من الخضة. فشوفي كيف لطف الله عز وجل، يعني الله لطيف بعباده. ده من افعال الله عز وجل. المهم كل تسخير نوع من انواع اللطف، كل تسخير ان ربي يسخر لك اشياء تذهب عنك الكرب اللي انت فيه، ده نوع من انواع اللطف. ندخل مرة اخرى على اسم الله الهادي. طيب وحندخل على معنى الهداية الخاصة. قلنا المعنى اللغوي للهدى هو ايه؟ الرشاد والدلالة. وهداية يقال هداه الله للدين هدى. طيب يعني بين لهم وعرفهم الطريق. هديته يعني عرفته. طيب ما معنى الهداية الخاصة؟ ايه الهداية الخاصة؟ الهداية أيوة أيوة. نعم اللي هي إيه؟ قلناها عرفناها إن هي التوفيق الذي يأتي من الله لماذا؟ للعبد للقيام بما علم. أيوة للعمل بما علم. طيب الهداية الخاصة قلنا نوع من أنواع الهداية. قبل ما ندخل على الهداية الخاصة قلنا إرسال الرسل وإنزال الكتب. طيب الهداية الخاصة تحريك القلوب، تحريك القلوب. خلي بالك بقى إلى البحث عن الهدى الذي نسميه هداية الدلالة والإرشاد. يبقى من الهداية الخاصة ان ربي يحرك في قلبك انك تبحثي عن العلم اللي هو هداية ايه؟ الدلالة اللي هي هداية البيان والإرشاد. هذه الجلسة من الذي حببها اليك؟ ولكن الله هو الذي ايه؟ حبب اليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم مؤمنين. طيب يبقى عملية تحريك القلوب ما يلقي الله عز وجل في قلوب الناس يحركهم للبحث عن الحق، هذه من الهداية الخاصة. طيب يبقى في قاعدة ناقشناها قلنا ان الهداية عرض يتكرر، الهداية عرض يتكرر عليك، فإما تمسكي به طيب وبالتالي ستهدي هداية التوفيق اللي هي ايه؟ ان يرزقك الله العمل بما علمت، وإما تعرضي فيعرض الله عنك. مشكلة كبيرة جدا. يبقى هنا كل أحد تعرض عليه الهداية. أخرج البخاري عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. ما تنسوش بكرة من خصائص يوم الجمعة كثرة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فأما أحدهما طيب فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، فأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص كلامه مع الصحابة قال ألا أخبركم. شوفي الجمال بتاع أسلوبه. قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أحكي لكم عن الثلاثة، أن أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، أسأل الله أن يأوينا، وأما الآخر فاستحيا، استحيا كسف يمشي والرسول بيتكلم، هو ما ملوش مزاج ان هو يحصل، لكن الكسف ان يبقى فيه مجلس ذكر ويتركه. فالرسول قال ايه؟ وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه يعني غفر له طبعا، وأما الثالث فأعرض، فأعرض الله عنه. خلي بالك تكوني واحد من الاثنين وما تكلمكيش دعوة بإيه؟ بالتالي انت مركزه معايا ولا ايه؟ صباح الخير بالليل. طيب فانت في حياتك تاتي فتره من من الايه، تعرض عليك الهدايه، في دروس علم، في دروس علم وفي عطاء وفي دروس بتوصلك لغايه سريرك وانت نايمه، وانت نايمه. الاخوات دلوقتي اللهم بارك بيدرسوا عقيده الاسماء والصفات وعقيده القضاء والقدر وتفسير القران، وهم مسترخيين على السرير بيقولوا لي بنحط السماعات في ودننا ونفرد ظهرنا كده ونقعد. فاوعي تعرضي حتى عن ابسط الايه الامور، لان انت في فتره من الحياه هتعرض عليك الهدايه. فاذا ما حركتي نفسك لاستقبالها والتمسك بها صرتي ايه؟ مثل الثالث الذي اعرض، نسال الله العفو والعافيه، فاعرض الله عنه. اذا ذهبت واتيت، طيب ساعات كده تتركي بس ترجعي تاني، اذا ذهبت واتيت على استحياء تكوني مثل من استحيا فاستحيا الله منه. اذا اقبلت بكل همه على طلب العلم وعلى الهدايه وجواك رغبه قويه صادقه ان اهم شيء عندي يا رب رضاك، كنت ممن آوى إلى الله فآواه الله. يعني إيه؟ يعني يأخذك في جواره سبحانه وتعالى ويعلمك ويتفضل عليك وينير قلبك ويهديك. فكوني أنت لو أقبلت تكوني ممن آوى إلى الله فآواه الله. يبقى فيه قاعدة إن كل العباد تعرض عليهم هذه الفترة من الزمن عرض للهداية، فإما أن يمسك بها وإما أن إيه؟ يعرض عنها. فالذي يمسك بها يزيده الله، ما الدليل؟ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. طيب والنوع الثاني، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهميني يا أخوات؟ يبقى ما يجيش واحد يقول لي ذنبهم إيه اللي اتولدوا كفار. ذنبك أنت اللي ما تعلمتش عن ربك إنه هادي، هو هادي يعرض الهداية على كل أحد. الذين اهتدوا يعني تمسكوا بالهداية هداهم وزادهم، والتانيين فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يعني إيه أزاغوا؟ يعني عرضت عليهم الهداية في وجوههم فهم زاغوا عنها. شيء يتكرر عليهم، يمر على خواطرهم، يحركهم حتى من الناحية النفسية. عالمة النفس من الناحية النفسية بتأتي في فترة المراهقة، ها بتعرض عليه الهداية الشخص في فترة المراهقة. طيب أول ما يبتدي إيه؟ يعقل ويدرك، تأتي وتعرض عليه الهداية. بيسموها في علم النفس مرحلة التدين، يعني حتى الكفرة يعرفوا أن العبد يبحث عن الحق بفطرته التي فطره الله عليه. وإحنا كمسلمين ما نعرفش أن ربنا بيعرض الهداية على كل أحد، وبنقول إيه؟ إيه ذنبهم الكفار؟ إيه ذنبهم اليهود والنصارى؟ طيب شبهة، شبهة من شبهة العقيدة، ترى شبهة في علم النفس. بيقولك مرحلة التدين وهو أن يبحث عن الدين، وهو في هذا الوقت لو وجد من يحتضنه ويغرس فيه الاعتقاد في هذه المرحلة النفسية اللي هي المرحلة المراهقة، أهم شيء يغرس فيه الاعتقاد. مهما حصل بعد الاعتقاد السوي، طيب مهما ذاب، تخيلي أنه ذاب فيما بعد، ها في الوسط أو البيئة التي يتعرض لها، لكن في داخله شيء صلب تماما. في داخله مهما ذاب في المجتمع الخارجي، ها نسأل الله عز وجل أن يرد شبابنا إليه ردا جميلا، سيعود. بتقولي الإسلامي يعني أنا بديهم الإسلامي، بيجي للولد ابن مدرسة أجنبية هو مش مسلم، بيجي يحضر معاه، نعم، ويحضر معاه ويحل أول واحد الهوم الإسلامي، والأم لما تعرف بتاخده من تمام عدل الله. نعم، أيوة أيوة، على السيرة. يعني مرحلة المراهقة دي بيسميها علماء النفس مرحلة التدين. هو بيبحث بيبحث لأن فطرته يريد إله يركن إليه ويبحث عنه. فلو غرست في الاعتقاد السوي مهما ذاب بعد ذلك في المجتمع، طيب سوف يعود. هذا رجاءنا في الله، ده رجاءنا. لكن هذه حقيقة الواقع، خلاص. وتأتي كما تقولين قصص كثيرة، يقول لك شاب لما بيحكي عن هدايته يقول أنا كنت بفتكر مدرس وأنا في المرحلة المتوسطة بيشرح التوحيد ويكتب باللون الأزرق، يعني من عجيب القصص، بيحكي عن مدرسه. بعد بقى ما طلع من الإعدادي والثانوي وانخرط بقى في الفتن بتاعة الشباب، بيقول كان في جوايا شيء دايما مطبوع في ذهني إن المدرس الشرعية بيكتب الدليل ومحل الشاهد يسيبه فراغات عشان نأتي إحنا بالدليل من القرآن، وإن العبارة اللي كان بيكررها إن التوحيد شيء عظيم، هو مش فاكر التفاصيل، كبر وانخرط في الحياة وساب الإيه المعلم. لكن في عبارة في ذهنه بتقوله إيه، إن التوحيد ده شيء عظيم، خلاص متذكر الصورة بتاعت العبارة ولون القلم اللي المدرس كان بيكتب بيه عن التوحيد. يعني كلام تتعجبي له. نعم، وفي الرؤى كتير حاجة أخذتهم وشافوا النار بعينيهم وواحدة مهجبة لخليفهم. نعم نعم، أيوة، في رؤى كتير. سبحان الله، يعني ما نريد أن نصل له إن التوحيد بيعرض على العبد، يعرض، وأن الله عز وجل هادي يبين لعباده. فمن عباده من يمسك بالهداية ومنها من يعرض عنها. طيب، التوحيد في الصغر له بركة عجيبة، له بركة عجيبة. إن عبد يشعر إنه بين يدي الله عز وجل وأنه له ركن شديد يأوي إليه في كل أموره، دي هذه عبارات لا ينساها، لا ينساها. لما تربي ابنك إن أنت ليك صمد، صمد، اوعى تخاف من شيء، أنت ليك ركن شديد هو الله الصمد الذي يقضي لك حوائجك، تظل هذه العبارات تتردد في إيه؟ في ذهنه. لذلك بنقول لا تملي من التوجيه وتجاوزي ظاهرهم، تجاوزي الظاهر، صعبة، هي صعبة جدا، تجاوزي الظاهر. هو ظاهره معرض، ادي انت، ادي تنيكي، ادي العبارات اللي هتكرريها هتتقرر في ايه، في قلبه. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. مجهودك ربي ما بيضيعه، بس أحسني الظن بالله عز وجل. المهم، القول في قلبك ربنا معنا دائما في كل أمورنا حيثما كنا لجأنا إليه سبحانه وتعالى يرزقنا من حيث لا نحتسب، تكرار معاني التوحيد، اعلم أن الرزاق هو الله، اعلم أن الصمد الذي يقضي لك حوائجك هو الله، اعلمي أن الهداية بيد الله وحده. تكرار هذه المشاعر بتورث الطمأنينة والهدوء. ما تجدي نفسك جازعة أبدا طول ما أنت بتسمعي عن الله. ولذلك في حاجة اسمها إدمان العلم عن الله، إدمان العلم. تعيشي مع ربك تحت ظل أسمائه وصفاته، ده بيسبب لك نوع من أنواع الطمأنينة. أنا ضعيفة لكن لي دائما ركنا شديدا آوي إليه وهو الله الصمد. فلو الدنيا اتقلبت هذه المشاعر تقوى بمزيد من العلم عن الله ومزيد من السماع. طيب ما تجيش تقولي لي ايه، انا ببقى مبسوطة قوي في حلقة الخميس. طيب يبتدي التأثير يروح شوية شوية ايه الجمعة بالليل، السبت ما سمعتش عن الله ابتديت ايه اتوتر، دخل الحد ابتدت حالة الاكتئاب والزهق مع خضم الايه الاحداث. شفت دي دعاية دي. طيب في حاجة اسمها ادمان العلم عن الله والذاكرين الله كثيرا. شوفي ربي لما يعني يوضح لك الامر، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. طيب هذه العقيدة ما تأتيك في لحظات فقط، بل دائما أنت في مداد، مدد من الله عز وجل، مدد. لهذا السبب كلما قوي توحيدك كلما زاد هدوءك واستقرارك النفسي، حتى ردود أفعالك تكون هادئة. المهم حركي بداخلك قوة تعلقك بالله سبحانه وتعالى. يبقى تحريك القلوب إلى البحث عن الهدى نوع من أنواع الهداية الخاصة. المقدمة اللي فاتت دي كلها علشان أطلع بهذه القاعدة، إن تحريك القلب للبحث عن الهدى والعلم عن الله ليل نهار ده نوع من أنواع الهداية الخاصة. يبقى إذن ما هي الهداية الخاصة التي تأتيك من الله؟ أن يرسل لك الرسل وينزل لك الكتب. طيب ده عرض. طيب إيه بقى الهداية الخاصة؟ تحريك هذا الأمر داخل قلبك لا يملكه إلا الله. إن يبقى جواكي شيء بيدفعك إن أنت تسمعي عن ربك، هذه الهداية التوفيق. من الذي أتى بنا؟ الله عز وجل. من الذي حركنا؟ وكلنا مرهقين وجايين في وقت إيه؟ في إرهاق ووقت راحة. طيب يبقى هذا التحريك ما يأتي إلا من الله عز وجل. طيب كيف تحصلي على هداية التوفيق؟ احنا كنا قلناها في الأول خالص أمور كيف تحصلي عليها. الصدق اللي هي رغبة قوية بداخلك، وبعدين العلم، الجهاد، الدعاء، التوبة، ممتازات، اللهم بارك، لا ممتازات. طيب ما شاء الله. طيب يبقى هذه الهداية الخاصة تدخل تحت اسم الله الهادي، وهو الذي يهدي عباده بإرسال الرسل وإنزال الكتب. يا رب نفتح الكتب، الكتب موجودة لكن العلة، كل العلة في هجرها، طيب تأتي الهداية الخاصة. طيب متى تأتيك الهداية الخاصة؟ لما تظهري لله من نفسك، من نفسك رغبة قوية. ما معنى عبادة الرغبة؟ يلا عشان نقوم بها ليلة نهار، نقوم بها ليلة نهار. ما معنى عبادة الرغبة التي أخذناها يدعوننا رغبا؟ دي غير الجهاد. نعم ممتازة، نعم ممتازة. يدعوننا رغبا ورهبا، ماذا تعني عبادة الرغبة؟ يعني يكون في قلبك، قلبك عبادة الرغبة. ما لها علاقة الآن باللسان؟ أمال إيه اللي بيكون في القلب حتى أقوم بعبادة الرغبة؟ شيء داخل قلبي أقويه جدا، إني راغب في رضا الله، راغب في حبه، راغب في القرب منه، راغب في عدم سخطه، راغب واضح بقوة في قلبك إنك راغبة في رضاه وحده. فهمتوا يا جماعة عبادة الرغبة؟ نعم، إن من جوايا أريد بشدة رضا الله. ما هي علشان تنالي هداية التوفيق لابد أن يكون فيك هذه الرغبة حتى يعطيك الله عز وجل التوفيق للعمل بما علمتي. لابد أنت من جواك تكوني صدقة، هي تساوي الصدق، هي تساوي الصدق. إيه الصدق؟ رغبة قوية بداخل القلب يقوم بها قلب العبد في طلب رضا الله وحده. خلي بالك هذه الكلمة مهمة، رضا الله وحده، يعني كأنك تقولي أبيع كل شيء وأشتري رضاك يا رب. هاتيلي الدليل، هاتيلي الدليل. ربح البيع أبا يحيى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. شوف يشري باع، باع نفسه، مش بس ماله وحاجته، ده نفسه. ابتغاء دي الرغبة، ابتغاء دي اللي من جوايا نفسي ترضى. تاني عبادة الرغبة هي إرادة قوية بداخل القلب تطلب القرب من الله ورضاه وحده. يعني كأنك تقولي أبيع رضا العالم كله وأشتري رضاك يا رب. في داخلك مشاعر يا رب لا تفتني. عارفة يعني إيه لا تفتني؟ عارفة يعني إيه لا تفتني؟ أنا بسألكم وبستفزكم. أيوة إزاي بقى؟ كيف أفتني؟ أيوة أيوة طيب. لا تفتني، لا تفتني يعني يا رب لا تجعلني في موقف بين رضاك ورضا الناس. ثبت قلبي، ما يكون همي إلا رضاك. مش أنا لسه هفكر، لسه هفكر لسه هفكر أرضي ربي ولا أرضيهم هما. دي فتنة، فتنة ضعيفة، تبقي ضعيفة، ضعيفة. لا يكونن أحدكم إمعة. عارفين إمعة يعني إيه بالمعنى المصري؟ يعني إيه إمعة؟ أيوة أيوة برافو، ده احنا هنديك الجنسية، ده انت واخدها من زمان. يا حبيبتي تشرفت مصر بكم، تشرفت مصر بكم. طيب يبقى هنا لا تفتني يعني يا رب لا تجعلني في موقف بين رضاك ورضا الناس. ثبت قلبي أن يكون ما همي إلا رضاك. انظروا إلى جملة والله من وراء القصد. انتم مركزين ولا تعبتوا؟ طيب جملة والله من وراء القصد يعني ايه والله من وراء القصد؟ أيوة، يعني أنت تطلبي من الله أن يجعل مقاصدك كلها وراءها طلب رضاه وحده. كل تفكيرك وهمك مش ان انت مشتتة، ارضي ده وارضي ده وارضي ده واعمل ده ورضا الله ليس على خاطرك. لا نعم، إن وقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يعني ايه؟ كل مداخلي ومخارجي في ايه؟ في طاعتك وابتغاء مرضاتك. طيب يبقى إذن أنت شخص ممن عرضت عليه الهداية الخاصة. طيب نتيجة لإيه؟ لرغبة منك، يعني ترغبت في الاستقامة. فإذا آويت إلى الله آواك الله، إذا استحييت، دي استحييت دي أقل استجابة، أقل شيء في الاستجابة، استحيى الله منك. أقل نوع من أنواع الاستجابة أن تكوني راغبة فيما عند الله بقلبك. لو استجبت وكنت راغبة فيما عند الله بقلبك ستكون هذه هي الخطوة الأولى تجاه أنك اهتديت. ولو بدأت بالرغبة فيما عنده، فيما عنده، كل ما عنده من وده من طاعته من رضاه من تثبيته، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، خلاص عندك رغبة ان ربي يثبتك. طيب والذي كيف يعاملك الله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. دي فعل من العبد يقابله فعل من الرب. والذين اهتدوا بداخلهم ماذا؟ بداخلهم ماذا؟ رغبة قوية، ثم حولوا هذه الرغبة أنهم آووا إلى الله. كيف كان فعل الله عز وجل معهم؟ آواهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يبقى عرضت عليك الهداية رغبت فيها، دخلت في عبادة الرغبة يزيدك هدى، فينقلك من الرغبة إلى الرهبة. يعني إيه بقى؟ بس خلينا نستبدل هذه الكلمات. أننا نخشى ونشفق ألا يرضى أو أن يغضب أو أن يغضب علينا. طيب يبقى لما يزيدك هدى ينقلك من إيه؟ من مش إحنا بنقول يدعوننا رغبا ورهبا؟ لا بد أن تأتي الأولى أولا اللي هي الرغبة، أنك ترغبي في الهداية، خلاص؟ فيرقيك الله وينقلك من الرغبة إلى الرهبة، ينقلك من الرغبة إلى العمل، هو الذي يهديك. طيب حتى في الترقي مركزين؟ نبدأ من نقطة البداية. دعونا نقول، ركزي بقى معايا فنلم الهدف. دعونا نقول أنت بعيدة عن الهداية، كنت بعيدة، عرضت عليك الهداية، كنت ممن آوى إلى الله أو كنت ممن استحيا، لا بأس. المهم لا تكوني ممن أعرض فأعرض الله عنه. اوعي اوعي تسيبي العلم ابدا. والذي آوى واستحيا كلاهما يشتركان في ايه؟ في قلوبهم رغبة فيما عند الله، لكن واحد هو الذي آوى الى الله، ده رغبته قوية جعلته يتخطى الصفوف. الصحابة عاديين ودوت ايه؟ بص كده لا ايه؟ فرجة. هو حد هيبعد عن الرسول يوسع له؟ طيب فتخطى الصفوف وقعد ايه قدام الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص ده عنده ايه رغبة قوية فيما عند الله جعلته يتخطى الصفوف ويرى يرى. اصل في ناس بتبقى قدامهم فرج كتير وهم ايه وربي في كتابه كثيرا ذكر ان الناس صنفين اعمى وبصير. اعمى وبصير افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى اما يمشي سويا على صراط مستقيم. خلاص طيب نرجع لهذا الذي عنده رغبة جعلته يرى الفراغ فينتقل فيه. وواحد رغبته ليست بقوة الأول، الله عز وجل أن يرزقنا الصدق. طيب لا في رغبة لكنها ليست شديدة لكنها موجودة. فإذا بدأت بعبادة الرغبة هداك الله إلى ما بعده من عبادات. يبقى حتى الهداية بتبقى عبارة عن ايه درجات درجات. خلاص مش احنا بنشرح اسم الله الهادي اوعوا تنسوا. طيب هو الذي يهديك لما بعده اللي هداك للرغبة ووفقك ان انت تمسكي بعرض الهداية هو الذي يعرض عليك ما بعدها. هو الهادي يعرض عليك الهدى إذا رغبت فيه، يعني إذا رغبت في عمل ها يرقيك إلى ما بعده. ما يضيع الله عز وجل لك هذه الرغبة. طيب إحنا الآن الموجودين في هذا اللقاء روضة من رياض الجنة، الله عز وجل أن يرزقنا الجنة، جنة الدنيا وجنة الآخرة. طيب أول شيء أنت دخل تحت أنك رغبتي، يعني أنت أتيت هنا وعزمت إليك ربي لترضى. أما لو كنت لست مهتمة أصلا فيما عنده لن تكوني راغبة. لما ترغبي وتأتي يأتيك عبادة الرهبة، يعني إيه تخشي أن تغضبي وتخافي على عملك ألا يقبله وتخافي على عملك ألا يرفع إن لم تكوني صادقة. فهمتي إيه هي الرهبة؟ الخوف من الله، الخوف من الله. حدث عندك مشاعر رقاك الله إلى مشاعر الرهبة، صرت تخافي فتنتقلي من الرغبة إلى الرهبة. هو الذي يرقيك لأن في نفوس ما ينفع لها إلا أنها تخاف، لأنها لو ما خافت شطت. في ناس لو ما خافوش يعملوا حاجات غلط. طيب لو لاحظتم خطاب القرآن ستجدي غالب خطاب القرآن فيه رد النفس بالخوف. ولما تجدي وصفات الذين آمنوا تجديهم دائما مشفقين خائفين. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. خايفين إن ربي ما يقبل عملهم لو هم مش صادقين أو تعرضوا لآفات العمل. طيب فوجلين يعني هذه المشاعر التي تهدي النفس البشرية، لأن فقط الرغبة قد تغلبها رغبة الدنيا وقد يغلبها رغبة الموجود. يعني واحد يفكر يقول الموجود أفضل من الغائب لو ما فيش خوف من الله ما هو العبد لابد كما قال الإمام ابن القيم أن يسير إلى ربه بين جناحين، الخوف والرجاء، ورأس العلاقة المحبة. الإمام ابن القيم شبه علاقتك مع الله بطائر له رأس وجناحين. طيب، رأس العلاقة أنك تحب الله تألهيه، يعني تحبيه لأنه يستحق، هو يستحق أن يحب، له كمال الصفات، له كمال الأفعال، لا يفعل سوء، سلام، سلام من كل نقص، سلام من كل عيب، سلام أن يبخل على عباده، سلام أن يعذبهم إلا إذا كانوا يستحقون العذاب، سلام في أفعاله في وصفاته، يعني سالم من كل نقص ومن كل عيب. طيب، فدي رأس العلاقة الحب، ثم تصيري بين الخوف والرجاء، الرغبة فيما عند الله، والرهبة، والرهبة من عقابه. طيب، الرغبة لو مشيتي بها لوحدها قد تغلبها رغبة العبد في الدنيا أو رغبته فيما هو أمامه، كلا بل تحبون العاجلة، يعني إيه؟ ليه؟ لأنها إيه؟ قدامك، وتذرون الآخرة. فلو ما فيش رغبة، الإنسان الراغب يقول إيه؟ أفكر في الموجود، فأنت تغلبي عليك رغبة الموجود العاجل على الآجل، فهذا نوع من الرغبة. لكن لما تنتقل رغبتك إلى ما عند الله، هتحتاجي مع رغبتك فيما عند الله إلى خوف منه، خوف لكي يردك عما إيه ترغبي فيه. فاهمين الجزئية دي؟ الرغبة والرهبة. واحد بيحب ربنا، لكن في شباب والشباب عنده شهوة الجنس، هل ينفع فقط أن يتعبد بالرغبة؟ يقول أنا بحب ربي جدا وعندي رغبة في الجنة، لكن لا أستطيع أني أتغلب على شهوتي. يأتيه ماذا؟ ها، يأتيه ماذا؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طب ده ظاهر. طيب، لو ده وردعوش يأتيه عذاب الزناة، وكيف أنها تحرق مؤخراتهم في الحديث المعروف. خلاص، فيذكر أمامه عقاب من يأتي الفاحشة، وكيف أن الله يسخط عليه ويسلب منه الإيمان عند إتيانه هذه الفاحشة. ففي شيء لابد أن يكون قويا إيه؟ يردعه. لا، ده أنا هتعذب، سأحرق. كذلك السارق والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. عزيز سيقهرك بمعصيتك وبسرقتك. طيب، يبقى لا بد أن يكون في إيه مشاعر إيه؟ الخوف من الله عز وجل، الخوف من الجليل، الخوف من عذابه سبحانه وتعالى. على كل حال، المقصد أنك لابد أن تتصوري أن اسم الله الهادي معناه أن الله يعاملك بالهداية أولا، يعرض عليك الهداية، فإذا استجبت، أنا أكرر حتى تكرروا للناس، عايزين نشتغل عند ربنا يا جماعة، ها؟ لابد أن نعمل حتى تستيقظ الأمة من خصائص أمة محمد، إن عمل الفرد الواحد يؤثر في المجموع. طيب، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين اصفتهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. مين اللي عايز ربنا يحبه وهو يحب الله؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أول صفاتهم إنهم إيه؟ يجاهدون في سبيل الله. أنت بتعملي إيه لأمة محمد؟ بتعملي إيه؟ إيه جهادك؟ الأمة بتمر بفترات يعني نسأل الله أن يكشف عنا الكرب، ليس لها من دون الله كاشفة. طب أنا دوري إيه؟ أنا واحدة أعلم أن الذي يمكن للناس هو الله، لكن مين اللي بيمكن لهم؟ المؤمنين، يمكن لهم بالعبودية. طب أنت علمي الناس ها عن ربهم وخالقهم حتى يتعبدوا له ويتولونه فيتولاهم. إحنا ليس لنا إلا الله، خلي بالك. شوفي لما تجدي آيات فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. رب ماذا قال؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. شوفي بقى اللي جاية، عشان احنا عايزين نتعبد باسم الله ايه الهادي. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون فإن حزب الله هم الغالبون. مش احنا عايزين نغلب؟ طيب تولوا، الله يتولاكم الله، تمسكوا بهدايته وانشروها، كونوا هداه. يعني ايه هداه؟ يعني تعلمي الناس عن ربهم. أولى أولويات الداعية وطالبة العلم أن تعرف الناس بربهم وخالقهم وأن ترضي الناس عن ربهم وخالقهم. كلما عرفت الهداية وتمسكت بالهداية صرت هادية مهتدية، كنت ممن آوى إلى الله فآواه الله، كلما اقتربت وتقدمت كلما زاد ترقيك، كلما هداك لما هو أعلى. وإذا أنت ما هذا الكلام جيدا، وإذا أنت رجعت تفتشي في حياتك، وده أمر مهم جدا إنك ترجعي لورا تفتشي في حياتك. بس إيه بتفتشي في حياتك ليه؟ عشان نعيش الغم اللي فات؟ ها؟ مش تفتشي لكي تحزني، لا تحزن إن الله معنا، ها؟ لا أفتش لكي مذاكرة الغم، فاكر الموقف وفاكر الموقف اللي حصل من 10 سنين ومن 15 سنة، وفاكر يوم لما خرجنا أنا وانت على الكورنيش ونكدت علي، وفاكر لما سافرنا نصيف وبرضو نكدت علي، ها؟ لا تفتشي لكي تحزني، ولكن فتشي لكي تري نعمة الله عليك. فاتقي لكي تري نعمة الله عليك كيف أنه عاملك بحلمه. احنا انا درست قبل كده اسم الله الحليم بس مش هنا مش في دار الزهراء خلاص، لانك تجدي نفسك فعلت افعال ها تعلمي انك ان غيرك لما فعلها خطف الله به الارض. تقولي ليه يا امنيه وانا عملت ايه خير؟ اللهم اجعله خير. احنا ماشيين مظبوط. اقول لك يعني ما كانش فيه في حياتك لحظه كبر حسيتي فيها بنفسك كده ومشيتي كده؟ هو قارون عمل ايه؟ فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. اهو لما كنت بتريدي الدنيا اكيد كان فيك كبر، هل خطف الله عز وجل بك؟ لم يخطف بك وعاملك بحلمي بالرغم ان قارون خصف به طبعا، لان الله يعلم حال قلب وما سيكون عليه. المهم ان انت لما تفتشي ها وتقرأي افعال الله تعلمي ان الله عز وجل عاملك بحلمه. ترجعي الى الوراء ماذا تفعلي؟ تفضل دي تؤثري في امة محمد. كنتم خير أمة أخرجت للناس، إيه جبتي منين الخيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يعني أنت شوفي أي إنسان بيدل على الله عز وجل يقوم بدوره في أمة محمد. وكل ما هو شوفي بقى حتى لو حاجة بسيطة دي احنا قلنا حسب الرغبة بتناري درجات الهداية وتترقي. في واحدة يعني في واحدة ترى أنها ليست قادرة على توصيل كل هذا العلم، طيب بتنشر المحاضرات الصوتية. يعني أنا أشهد الله عز وجل أني كما أحبكم في الله أحب كل اللي بيسمعونا، هم بفضل الله مئات، ده الظاهر أمامنا مئات. كل واحدة عملت إيه لتتحدث عن الله عز وجل؟ هي ما عندهاش العلم ده، فبدأت تعمل مجموعة وتنشر لهذه المجموعة ويكون كلامهم عن الله وعن أفعال الله وكيف أنها عظيمة، عن تفسير أمثال القرآن. فأنت لما تعملي كده أنت تقومي بدورك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ده أيضا دور زيك دعوة إلى الله، سمتك دعوة إلى الله، طريقة كلامك الجميلة دعوة إلى الله. وقولوا للناس حسنة، في واحدة ممكن تدعو لآية، في واحدة ممكن تدعو لعشر آيات، في واحدة ممكن تدعو لإسم، في واحدة ممكن تدعو لتسعة وتسعين إسم. يبقى يعني ربي سبحانه وتعالى عدل بحسب عطائك للأمة بحسب ما يرفعك الله عز وجل. ما هو ما احنا قلنا بقى ربي بيعامل كل عبد بما قام في قلبه. فالله عز وجل أن يهدينا وأن يثبتنا. اعرفي ان انت لما تأوي إلى الله يرقيك الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى الذي يهيئ الظروف والأحوال من أجل أن تترقي في العبودية. بختم بهذه العبارة لأنها جميلة، أعظم ما يهديك الله عز وجل وأعظم ما يهديك الله عز وجل العلم، لأن العلم هو الطريق المعبد للجنة. والدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لكن المعبد الطريق المعبد لازم فيه مشقة، ليس معنى معبد يعني لا توجد مشقة، لكن مشقته أهون المشاق، مشقة العلم ألذ وأهون المشاق، لأن العلم أعظم الأعمال بعد الفرائض لمن صحت نيته، كما قال الإمام أحمد بن حنبل العلم لا عجل له لمن صحت نيته. مفيش حد حاجة تساوي ايه؟ مفيش حاجة تساويه لمن صحت نيته. طيب يبقى هنا بنجمع في هداية الخاصة أمور أو أمرين اللي احنا وصلنا لهم، من الذي يهدي؟ الهداية الخاصة، الله هو الذي يهدي للاستقامة على الدين. اثنين، هو الذي يهدي للترقي، وفي كلا الحالتين لا تنسي أنه يعرض عليك الاستقامة، فإذا رغبت فيها يسرها لك، وإذا أعرضت عنها أعرض عنك. قال تعالى ولو شئنا لرفعناه بها، يعني ربي يرفع بماذا؟ بالعلم، ويهديك إلى الترقي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.